هذا الدرس الذي هو الطحاوية بدأنا فيه بالمتن، أخذنا متن الطحاوية، واليوم نحن في آخر الجمل من متن الطحاوية، ومن السبت إن شاء الله تعالى نبدأ بشرح ابن أبي العز العقيدة الطحاوية. آثرنا أن نبدأ بقراءة متنها قراءة سريعة وشرح يسير حتى نلملم الأبواب وندرك مضمون الكتاب، وإن شاء الله تعالى من يوم السبت سنبدأ بقراءة شرح ابن أبي العز من أول الكتاب. فإذا نكمل ما بقي معنا من جمل في العقيدة الطحاوية. كان حديثنا في الدرس السابق على الاستطاعة، وذكرنا أن الاستطاعة تنقسم إلى قسمين، ما هي؟ ما هما؟ استطاعة قبل الفعل واستطاعة مع الفعل. الاستطاعة التي قبل الفعل بمعنى ماذا؟ بمعنى صحة الجوارح وانتفاء الموانع، وهذه صفة في العبد. والاستطاعة التي مع الفعل بمعنى التوفيق، والتوفيق من الله، فهي صفة عائدة إلى الله سبحانه وتعالى. والكسب، يطلقه أهل السنة ويعنون به ماذا؟ فعل العبد، ويطلقه الأشاعرة ويعنون به معنى لهم لم يستطيعوا أن يفسروه. إذن وصلنا إلى الفقرة 129 في تحقيق، التي هي بتحقيق الشيخ أبي عمرو، الفقرة 129 صفحة 57، من هذا المتن. قال المؤلف رحمه الله تعالى، ما اسمه؟ اسم المؤلف يا عمران الطحاوي، ما اسمه؟ عند من؟ أبو جعفر محمد بن أحمد بن سلامة. قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم. هذه الجملة فيها رد على طائفتين، فيها رد على الطوائف التي خالفت في باب الصحابة، على طائفة الغلاة وعلى طائفة الجفاة، وهكذا مذهب أهل السنة والجماعة، وسط بين المذاهب، حق بين باطلين. فمن الفرق الضالة من يبالغ في حب بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى يرفعهم فوق منزلتهم، كما حصل من الرافضة بأنواعها وأقسامها تجاه آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وكما يحصل أيضا من بعض الفرق تجاه بعض الصحابة، فهناك فرقة اسمها الخطابية، وهؤلاء يغلون في عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهناك كذلك أيضا فرق، نعم هناك فرق تغلو في بعض الصحابة غير آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء كلهم على ضلالة، فإن دين الله عز وجل بين الغالي والجافي. وكذلك أيضا في الجانب الآخر الخوارج الذين ظهروا في زمن الصحابة وكانوا يكفرونهم ويسبونهم ويتنقصونهم ويضللونهم، فهؤلاء كذلك يتبرأ منهم. وفي ذلك أيضا الرافضة تجاه الصحابة الذين هم من غير آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم يبغضونهم ويفسقونهم ويكفرونهم على اختلاف في طرق أقسام الرافضة. قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير لا نذكرهم. في نسخة وبغير الخير يذكرهم, وكلاهما صحيح. كيف ذلك؟ قوله نبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم عائد على هذا الرجل الذي نبغضه, أي نبغض هذا الذي يذكرهم بغير الخير. وأما على النسخة الأخرى نبغض من يبغضهم انتهى الكلام, بدأ كلاما آخر فقال بغير الخير لا نذكرهم, أي نحن أهل الاعتقاد الصحيح لا نذكر الصحابة بغير الخير بل إنما نذكرهم بالخير. قال ولا نذكرهم إلا بخير, وحبهم دين وإحسان, دين وإيمان وإحسان, وبغضهم كفر ونفاق وطغيان كما ورد في الحديث. الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. كذلك أيضا في حق علي بن أبي طالب رضي الله عنه, والذي برأ النسمة وفرق الحبة وبرأ النسمة, إنه العهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. هذا في علي وفي غيره, رضي الله عنهم, حبهم دين وإيمان وإحسان, وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. حبهم إيمان كما في هذا الحديث, ودين لأن الإيمان من الدين, وإحسان إحسان لهم ولرسولنا عليه الصلاة والسلام, ومعرفة قدرهم وما بذلوه وشكر معروفهم. وبغضهم كفر ونفاق وطغيان, بغضهم كفر هو يتردد بين الكفر ووسائله, وأما بغض الصحابة على الجملة فهذا كفر, بغض الصحابة كلهم على الجملة كفر. ليس هناك مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر يبغض الصحابة كلهم جميعا, فبغضهم جميعا كفر ونفاق, كما كان يفعله المنافقون الأول في عهد النبي عليه الصلاة والسلام, يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ويبطنون بغض الصحابة وبغض النبي عليه الصلاة والسلام. وطغيان أي مجاوزة للحد. قال ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة, ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه, ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه, ثم لعلي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين, وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون. ترتيبهم في الخلافة هذا الترتيب, ومن خالف في ذلك فهو أضل من حمار أهله, ومن خالف في ذلك فقد أزرى, أي انتقص المهاجرين والأنصار, فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. الخلاف غير مقبول في مسألة الخلافة, والخلاف غير مقبول في مسألة تفضيل أحد على أبي بكر وعمر. وأما تقديم علي على عثمان أو عثمان على علي فهذه المسألة قد وقع فيها خلاف بين السلف, لكن جمهور السلف على تقديم عثمان رضي الله عنه, وعليه استقر أمر أهل السنة والجماعة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة, وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه عند أن جعله أمير المؤمنين عمر في الستة الذين اختارهم وجعل الأمر بينهم شورى, قال عبد الرحمن ابن عوف يا علي إني نظرت في الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان, فهذا القول من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فيه دليل على هذه المسألة، أن الناس كانوا متفقين على أن عثمان رضي الله عنه أحق بالخلافة من علي، وكذلك كان الأمر، ومن طعن في خلافة واحد من هؤلاء فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. قال: وإن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا بيان لما تقدم ذكره من قوله فيما مضى: لا نشهد، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نشهد لأحد، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. هذا في غير من ورد به الدليل، أما من ورد به الدليل فأمره مفروغ منه. قال: نشهد لهم بالجنة على ما شهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضوان الله عليهم. قد نظم ذلك في قول الشاعر عندما للمصطفى: خير صحب النص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدين والخلفاء. فقول طلحة والزبير وابن عوف، طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف مع أبي عبيدة وهو عامر بن الجراح، والسعدين من باب التغليب وهو سعد بن أبي وقاص وسعيد بن عمرو بن زيد بن نفيل، والخلفاء وهم الأربعة. قال: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. من أحسن القول في أصحاب رسول الله، تقدم المذهب الحق أن نحبهم ولا نبغضهم، وأن نذكرهم بالخير ولا نذكرهم بغيره، ونكف عما شجر بينهم. وكذلك أيضا القول في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام الطاهرات من كل دنس، رد على الرافضة الذين يفترون على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وذرياته المقدسين من كل رجس. ذريات النبي عليه الصلاة والسلام آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام نعرف لهم قدرهم وحقهم، فمن كان منهم صالحا فإنه على صلاحه، وله علينا حق الإسلام وحق الصلاح وحق النسب، وإن كان منهم على غير الصلاح فإنه لا ينفعه نسبه. قول النبي عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قول الله سبحانه: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وهذا في كل من انحرف، سواء ولا ينفعه أن يكون من نسب النبي عليه الصلاة والسلام أو من نسب غيره. فأبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام وأوعده الله عز وجل بسقر، وأبو طالب مات على غير دين النبي عليه الصلاة والسلام وهو في ضحضاح من النار. وهكذا من كان من ذرية النبي عليه الصلاة والسلام صالحا فصلاحه ينفعه ونسبه يزيده شرفا، ومن كان منهم على غير الصلاح فلا ينتفع بنسب إن لم ينتفع بالعمل. قال: وعلماء السلف من الصالحين ومن بعدهم من التابعين ومن بعدهم من أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. من طرق أهل الأهواء والبدع الطعن في علماء السلف، يطعنون فيهم ويقدحون فيهم ويرمونهم بكل حجر ومدر ويشوهون صورتهم وسمعتهم بين الناس. هذه طريقة أهل الأهواء والبدع، أما طريقة أهل السنة والجماعة فإنها ذكر هؤلاء بالجميل والثناء عليهم، وما حصل منهم من خطأ فإنه يستغفر لهم منه ولا يتابعون على الخطأ. فليس من تعظيم السلف متابعتهم على الخطأ، وليس من تقدير السلف اتباع أخطائهم، بل ذلك من الغلو. لو أخطأ واحد من السلف ولو كان من الأئمة ولو كان كذلك أيضا من أهل الخير والفضل والصلاح، إذا أخطأ فتعظيمه أن يترك خطأه وأن يدعى له بالمغفرة والرحمة وأن يذكر بالجميل. وإذا توبع في الخطأ فهذا من شينه وازدرائه لا من تقديره واحترامه، لأنك عند أن تتابعه بالخطأ فإنك تجعله مشرعا مع الله سبحانه وتعالى، وتجعل قوله متبعا كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هؤلاء السلف أو هؤلاء الأفراد الواحد بعد الواحد ممن لم يعصم الله عز وجل ووقعوا في خطأ، فإنهم ليسوا بمعصومين، ويتعذر لهم بأعذار مقبولة، كما بين ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فإنه كان بعض السلف رضي الله تعالى عنهم، كان بعضهم يقول بقول لم تبلغه فيه الحجة فإذا بلغته الحجة رجع عنه، وبعضهم عارضه عنده معارض فاجتهد فأخطأ، وبعضهم كذلك وصلته الحجة لكنها وصلته من طريق لم تصح فلم يقل بها وقدم عليها القول ببعض الأصول المأخوذة من الأدلة إلى غير ذلك، فيعتذر لهم ويلتمس لهم العذر ويثنى عليهم ويذكرون بالخير والجميل والثناء الحسن. أما أهل الأهواء والبدع ممن كان في عصر التابعين فمن بعدهم فيذكرون بغير الجميل ويحذر منهم ومن فتنهم وبدعهم، إنما قولنا هذا في علماء السلف. وهذه جملة عظيمة، وعلماء السلف من الصالحين ومن بعدهم من التابعين ومن بعدهم من أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، أي على غير سبيل الحق وسبيل المؤمنين. وهذا هو الذي أمر الله عز وجل به. ماذا قال؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، كما تقول الصوفية يفضلون الأولياء على بعض الأنبياء، وهذا شطط ومجازفة وغلو. لا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. ولهذا لما ذكر الله عز وجل الرفقاء في الجنة قال فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقدم النبيين لأن النبي الواحد خير من جميع أفضل من جميع الأولياء، ورتبة الأنبياء فوق رتبة غير الأنبياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. وفي باب الكرامات إفراط وتفريط، فمنهم من رد وأوصد باب الكرامات كله فضل وخالف الأدلة والأثر والواقع، ومنهم من بالغ في ذلك وادعى كرامات ليست بصحيحة، وادعى كذلك أيضا أشياء فوق الخيال وجازف وبالغ في ذلك كما تفعله الصوفية. قال ونؤمن بأشراط الساعة منها خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. هذه كلها علامات من علامات الساعة، وقد ذكر في حديث حذيفة بن حذيفة بن أسيد في صحيح مسلم 10 علامات من علامات الساعة، لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات، وذكر منها خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وذكر منها الدخان وعيسى والدجال طلوع الشمس من مغربها ودابة الأرض والأرض التي تسوق النار التي تسوق الناس إلى المحشر. نعم. قال وطلوع الشمس من مغربها. نعم. قال ولا نصدق كاهنا ولا عرافا، لا يجوز تصديقهم لأنهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في لما سئل عن الكهان فقالوا إنهم ليسوا بشيء، فلا يجوز تصديقهم. قال ولا من يدعي شيئا بخلاف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. نعم، لأنه بذلك مخالف للجماعة فلا يجوز تصديقه ولا اتباع سبيله. قال الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. نعم، هذه الآية التي أردت. قال ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، وهذا هو الذي يدعو إليه أهل السنة والجماعة. سموا أهل السنة لاتباعهم للسنة، وسموا أهل الجماعة لدعوتهم إلى الاجتماع على كتاب الله وسنة نبيه وللاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه، فهم يرون الجماعة ولا يرون الخروج على جماعة المسلمين، يرون الجماعة وأنها حق وصواب. وهذه الجماعة لا تفلح ولا تفوز ولا تنجح إلا أن تكون على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والفرقة زيغا وعذابا، ولذلك هم يحذرون من الفرقة ويحذرون من الحزبيات ويحذرون من الفتن والأهواء، كل ذلك لأجل ألا تتفرق جماعة المسلمين. فمن قال إن الحزبيات مصحة هذا قوله مصادم لأدلة الكتاب والسنة وخارج عن الصحة. قال ودين الله في السماء والأرض واحد وهو دين الإسلام، كما قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. حصل تقديم وتأخير في هذه الآية تصوب. قال وهو أي دين الله بين الغلو والتقصير، ودين الله بين التشبيه والتعطيل والجبر والقدر، وبين الأمن والإياس، واعتقادنا ظاهرة. أش عندكم؟ من عنده غير النسخة هذه التي نقرأ منها؟ ما هي النسخة التي عندك؟ أعطني. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا. حصل هنا عدم ترتيب، حصل خلط في هذا الموضع. دين الله سبحانه وتعالى بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس، وسط بين هذه الطوائف كلها، فهو في باب الصفات وسط بين المشبهة والمعطلة الممثلة والمعطلة، وفي باب القدر وسط بين الجبرية والقدرية، وفي باب كذلك الخوف من الله وسط بين المرجئة وبين المرجئة المؤمنة والخوارج الميأسة، وهكذا أيضا في باب الصحابة وسط بين النواصب والروافض باب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك. فدين الله وسط. قال فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل ما خالف الذي ذكرناه وبيناه. قال: ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان، ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية، مثل المشبهة. قلنا إذا أطلقوا المشبهة فيريدون به ماذا؟ الممثلة والمعتزلة والجهمية والقدرية والجبرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة. وهذه إن شاء الله تعالى يأتي التعريف بها في أواخر شرح ابن أبي العز، ذكرها فرقة فرقة وعرف بها وذكر مؤلفيها وأصحابها. ونحن منهم براء، وهم عندنا ضلال وأردياء، ولاء وبراء، ولاء لأهل الإيمان وبراء من أهل الأهواء والبدع والخذلان. قال: والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. تمت العقيدة الموسومة بعقيدة الطحاوي ورحمه الله ورضي عنه. إذن هذه القراءة كما قلنا قراءة سريعة لمحتويات الكتاب، وإن شاء الله تعالى نرجع مرة أخرى يوم السبت فنقرأ شرح ابن أبي العز، نقرأ شرح ابن أبي العز. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الهداية والتوفيق والسداد، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير.